توسلت بكلمات أسالت كحلها الرديء من عينيها، فأجلستها على الكرسي وناولتها منديلا لتضعه على الجرح. لحظات وبدأت تنزف الكلمات. رسمت لها رسمة قديمة، رسمة جابت نتيجة قبل كده. احكي. تاتو معين بيعمل positive energy during sex، طاقة إيجابية تخلي العلاقة تتحسن وبينشط الشاكرات اللي هو بؤر الطاقة في الجسم، خصوصا المولادارا شاكرا اللي بتأثر على المبايض والبروستاتا. أنا مش قادرة، النزيف مش بيقف، لازم أروح لدكتور. أنا دكتور وبقولك هتعيشي، ده خرم في شحمة ودان مش رصاصة، كملي. أردفت بغل. رسمت لها التاتو وبدأ ينجح، العلاقة تحسنت كتير مع شريف. طاقة إيجابية، الطاقة علم، والأحجار الكريمة كمان فيها فيل. كملي. عرفت من بسمة بعد كده إن حصل حملة، وهنا شريف زارك جه زي المجنون عاوز يشوف التاتو اللي رسمتولها، متخيل إنه السبب. وفين الكتاب ده؟ هربت عيناها لكسر من الثانية إلى الرف ذاته. للأسف ضاع مني، ابتلعت الكذبة متظاهرا بالتصديق. وبعدين البيه بهدلني زي ما بهدلتني سيادتك وكسر لي دراعي ومشي، انتوا كلكم مجانين. الكتاب اتسرق منك ازاي؟ سألتها بغتة وأنا أمسح تعبيرات وجهها. اتسرق في النادي. في النادي يعني مش هنا، دور لو مش مصدقني. التقطت القرط المتبقي بين أصابعي وجذبتها منه كالبقرة، قامت مجبرة تولول وترفس، فنهيتها بشش قاسية فاستجابت. اقتربت من الرف الذي هربت إليه عيناها مرتين وتوقفت. يلا. تطلب إقناعها شدة على أذنيها لتستجيب، فصرخت قبل أن تمد يدها للرف الرابع وتجذب كتابا أجنبيا. الغلاف الفخم وعدم وجود ثانية واحدة في طرف الصفحات أكدا كذبها. أنت مستغنية عن ودنك التانية. مددت يدي وأسقطت كل الكتب من الرف وفرستها بقدمي. كانت كتب يوغا، تنمية ذاتية، مجلتين للوشم، وكتابا صغيرا غلافه لبني باهت يحمل عنوان أبواب الأغراض. لم يبدو متسقا مع نوعية الكتب في مكتبتها من حيث النظافة والفخامة، باديا عليه القدم وكثرة التصفح من عدد الثنيات في أطراف صفحاته. نظرت في عينيها فلمحت القلق والسخط يسبان بالأم. أفلتت شحمة أذنها وتركتها تهوي بجانب قدمي، واتكأت على كرسي متصفحا فهرس الكتاب المهترئ. العناوين كانت صادمة: باب محبة وقلب تهييج، باب تهييج ونزيف، زيارجة الأرقام، باب لتفرقة الأحباء. فتحته فضولا فقرات. يؤتى بثلاث نوايات بلح يوم الأربعاء ساعة زحل، يكتب على الأولى آدم وإبليس، والثانية إبراهيم والنمرود، والثالثة موسى وفرعون، وتقول على كل واحدة وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وتدفنهم في أي مكان بشرط أن يمر عليه المعمول له العمل. غربلت الفهرس حتى التقطت عيناي باب استحضار وتسليط العاشق النكاء. فتحت صفحته فرأيت الوشم، الوشم الذي رأيته على فخذ بسمة وزوجة المأمون ولبنى، مكتوبا تحته: هذا ورب الأرباب أخطر أنواع التسليط على الإنس، فافهم هو استحضار لعارض سفلي عن طريق رسم طلسمه ومناداته بعزيمته التي تسيطر عليه منذ عهد سليمان، فيأتي خادم الطلسم لينكح الأنثى المسلط عليها مدة شهر وعشرة أيام وحده، أو عن طريق الحلول في جسد بعلها المعاشر لها إن كان لها بعل، يحل في جسده، يحبسه ويطمس حواسه ويغيبه، لا يكاد يفقه شيئا مما يحدث حوله، وإذا تكلم تلجم لسانه كالحمار ينهق، ولا يستطيع التحدث إلا عن طريق عزائم الأرقام وإلا هلك، وأحس بالحرق يسري على جلده، تمر عليه الساعات والأيام ولا يدري بها، كأنه ميت حي. أما الطلسم فينقش على الفخذ اليسرى للمعمول لها العمل، ثم تكتب العزيمة بمني من زنا مخلوط بدماء سلحفاة برية لتبطئ حركة الملبوس، وتقرأ في مرحاض مظلم 1000 مرة و60 مع بخور ميعة وسندروس، ثم تطبق الورقة 7 تطبيقات وتطعم لكلب أسود بعد الغروب، وتبطل العزيمة بقتل الكلب آكل الورقة فيفيق المعمول لها العمل. أما إذا لم يقتل الكلب يظل الناكح السفلي في نكاحه حتى تستغيث الأنثى من العذاب وتحمل منه ابنا لا يجهض يقتلها ليخرج منها ولا يغادر جسد الذكر الذي احتله حتى يقتل نفسه فيموت كافرا، فاحفظ ذلك فإنه من الأسرار. العزيمة: توكل يا خادم هذا الطلسم، توكل بحق من خلقك من نار السموم، توكل بحق من أمرك أن تسجد لآدم فلم تستجب، توكل بحق الأسماء التي أنت لها طائع، أجب بحقي كفيال دنياث شهقيال وسحقون، انكح فلانة بنت فلانة في فرجها أو دبرها من العشاء للصباح، تصور وتمثل في صورة بعلها، تخلل دمه ولحمه، غيبه، اطمس عينيه، اردم أذنيه بطينك المبلول، واعقد لسانه بعقدك المعقود، ثم ألفف إحليلك حول إحليله وجامعها عنه، أبطل ماءه وحبلها بمائك ليخرج نسلك، الوحى الوحى، العجل العجل، الساعة الساعة، لم أتمالك نفسي لأكمل، اقتربت منها واغتصبت شعرها الأشعث. يا بنت الوسخة، سحر سحر يا بنت المرة، راكعة على الأرض تتلوى أجابت: ما كانش المفروض ده يحصل، كل مرة كانت بتعدي، المرة دي قلبت جد جد. جرجرتها حتى الكرسي وألقيتها فوقه حين ارتفع خبط فتاها اللين، آت صوته من الحمام يدق الباب بهستيريا يستغيث سيدته: فهميني من غير كذب، أنا 30 سنة في المجال ده زي الحلاق، بسمع نص البيوت اللي بتتهد بسبب السرير، ونص الرجالة مش عارفة يعني إيه الست ليها متعة زي ما انتوا لكم متعة، بس بطريقة مختلفة، عاوزة صبر، الأفلام السكس بوظت دماغكو. انت بتبصيلي كده ليه؟ الموضوع ده شغلني لغاية ما تعلمت لعبة. لعبة بتتلعب مرة في العمر تخلي العلاقة تتضبط بين أي 2، لعبة فتحت بيوت كتير كانت هتتهد، كل القصة وشم بيترسم. قصدك طلسم نجس؟ طلسم وعزيمة بتتكتب وتتقري، وياكلها كلب، ينهر اسود عن نجاسة. كملي. الجن يعملوا اللي ما تعملوش 1000 فياجرا، يحضر ساعة النوم ويلبس الزوج وينام مع مراته، محدش بيعرف حاجة، والكل يقوم الصبح مبسوط. ده اللي فعلا بيحصل، مجرد ما بتتحقق المتعة الحياة بتمشي، مفيش متعة بنقعد نرمي اتهامات برود وضعف ونقطع في بعض بسكاكين تلمة ومش فاهمين ليه. والكلب، الكلب اللي أكله العزيمة بحتفظ بيه في الحمام أسبوع لغاية ما اطمن على صحبة الوشم، وبعدين أسقسم يموت وكل حاجة تنتهي. وإيه اللي حصل مع بسمة؟ مع بسمة اللي حضر شيء تاني، شيء ما بينصرفش، شيء أول مرة شوفه، مش موجود في أي كتاب. الطري قطع بندائه وخبطه استرسالها في الحكي، مخنث أخنف لا يمل الاستغاثة، يقرع الباب بهلع فتاة في الإعدادية: أنت ما قتلتيش الكلب؟ سألتها. الكلب مات لوحده في الحمام، مات واتنفخ في 2 ساعة زمن، وفجأة ضرب وغرق الحيطان دم ريحته بشعة، أنا قلت خلاص العزيمة اتحلت، بعدها بيومين لقيته وأنا بقفل المحل واقف ورايا بزوم. اترعبت ومعرفتش أتصرف لغاية ما جي تاكسي شاورتله. من ساعتها بيظهر لي كل يوم بالليل. وده معناه إيه؟ أنا آخر واحدة ممكن أعرف ده معناه إيه. اللي جيه ما كانش اللي بيجي كل مرة، اللي جيه كان أشرس بمراحل، يمكن يكون عاشقها ومش عاوز يمشي فقتل الكلب عشان تبوظ العزيمة وما تتفكش. انت ولعت الدنيا معرفتيش تطفيها، قتلتي. ما كانتش دي نيتي. انت لازم تيجي معايا، لازم تتكلمي. رمقتني المرأة باستغراب تحول إلى رعب. ما تبصليش كده، هتيجي. اتخذ الأمر مني ثواني قبل أن أستوعب أنها تحملق في نقطة خلفي. تجمدت للحظة أحفر وجهها بحثا عن مكيدة بص العصفورة، ثم لاحظت أن الرقع على باب الحمام قد توقف. فتاها اللين خرج. أفلت أذنها من بين أصابعي والتفت بحذر. ورائي مباشرة كان واقفا، ليس كما رأيته من قبل، أضخم، ضلوعه خارجة عن جسده مغروسة في الشعر الأسود الفاحم، وعيناه لا مكان فيهما لبياض، سواد بلا قمر ولا نجوم ولا بشر. لا أتحدث عن الفتى اللين، أتحدث عن الكلب الأسود، كلب أحلامي. صوت لهاثه اختلط بصرخة المرأة ومحاولة الحفاظ على هدوئي. مرت ثوان نسيت فيها التقاط أنفاسي، انقبض قلبي ورفض أن ينبسط، حتى العرق انحبس في المسام ولم ينهمر. كان ذلك حين ارتعشت اللمبة الخافتة وانطفأت. ما سمعته لم يكن نباحا أو حتى زئيرا، كان صوت حسيس نار، نار بلا وهج. لم أدري بنفسي إلا وأنا أركض خارج الغرفة مبعثرا كل ما في طريقي، متبعا ضوءا خافتا آتيا من الشارع، وديجة من ورائي تصرخ في جزع. ما لبث أن توقف بغتة قبل أن تبتر خطواتها. لم أنظر ورائي كما فعلت امرأة لوط، فقط قفزت في زجاج الباب فحطمته بكتفي وسقطت على الأسفلت بعنف. انفشخ كتفي فقمت واقفا أنظر للمحل ولا أرى إلا ظلمة، محتميا بنور الشارع الأصفر. انتظرت ديجة ولم تخرج، ولا فتاها المخنث. ركضت كما لم أركض من قبل. ركضت والكتاب بين يدي قبل أن أقفز في أقرب تاكسي. في الشقة اتخذ الأمر من يدي ساعة لتهدأ رعشة يدي، وربع ساعة لألف سيجارة لا تنفك بفرتها. لعن الله مرض السكر والمخنثين والكلاب السود. الكتاب كان بجانب زجاجة البيرة على المنضدة. لا أريد فتحه، لا أريد نبشه. ما رأيته اليوم لم يكن زيارة من زيارات أحلامي، ما رأيته اليوم كان حقا. خرجت للحديقة أستجدي الأمان بخزي لم أعرفه منذ زمن. جلست تحت الشجرة الهزيلة أحتمي بالمرة الشحيحين والسيارات وضوء الشارع الأصفر الباهت. فتحت الكتاب ومشيت على الكلمات محاولا عبور المطبات بين علم النفس الذي درسته وبين السحر الذي سحبني إلى عالمه، بين يقيني فيما رأيت واعتقاد القديم في خيالية هذا العالم الأزرق، ذلك العالم الذي درست في كلية الطب أنه الجهل بعينه وأنه حجة الجهال لتفسير المرض العقلي. ولم أغفل لحظة شعرت فيها أن الوشمة وفتاها قد يكونان أعدا لي بيت رعب بلاستيكيا مزودا بنظم صوتية وإضاءات، ومجسما أسود لكلب متقن النحت. اللعنة على الأفلام الأجنبية وما تفتحه من احتمالات، لكن ماذا عن زيارته لي في البيت من قبل؟ أفكاري غير مرتبة، مبعثرة على مساحة 1000 ميل. قلبت صفحات الكتاب بحثا عن تفسير حين أوقفني فصل اسمه تكسير الحروف. رأيت فيه جدولا بعدد الحروف الأبجدية والمقابل لها من الأرقام: ألف واحد، ب اثنان، جيم ثلاثة، دال أربعة، ها خمسة، وهكذا. تكسير الحروف: تحويل الحروف لأرقام هو نقل نافع لكشف بواطن حروف الكلام. ثم وضعها في مربعات متساوية الخانات تدعى الأوفاق، مربعات تملك قوة الفعل والتحريك والتأثير عن طريق طاقية خفية نابعة من تسخير الجن، تستخدم في خدمة جميع الأغراض عاليها وسافلها، فكل شيء يتحرك في إطار نظام مدروس، ولا مجال للصدفة في الدنيا، فافهم كل رقم هو جزء من معادلة حسابية لها قوة خاصة تحمي من تعمل له أو تسحق من تعمل ضده، فكتابتها على شيء قد تعني الحفظ أو الهلاك. نظرت في الكلام والأرقام ثواني قبل أن تنجلي العلاقة. قمت جريا لحوض أسماك الميتة أبحث عن الملف، نقبت فيه حتى عثرت على قصصات الأرقام التي كتبها شريف ونطقها، قضيت دقائق في الترجمة قبل أن تنجلي الحقيقة. شريف كان يستغيث ولم أسمعه، كان يطلب 9 أرقام. لم أنتظر الشمس لتصهر أفكاري وعيني والأسفلت تحت قدمي. قبل الفجر استحبت القميص إلى المستشفى، الريح ساكنة كالموت والشجر جذوعه لها مهابة مجلس شيوخ روماني. لما اقتربت من 8 غرب اتصلت بمحسن الممرض، أيقظته فخرج لي نصف نائم. معلش صحيتك يا محسن. صباح الفل يا دكتور، أؤمر. إيه الدنيا عندك جوا؟ والله يا دكتور الجو كله كهرباء، المساعد ووكيل الأمانة وسكرتير الوزير جم النهاردة والقسم مشدود كله. أخبار عالي تسمح إيه؟ دكتور كيلاني هو اللي بلغهم، الله يكون في عونه، أبوه أغمى عليه، ليه ربنا بقى؟ كلمات محسن كانت محملة بغبار لوم ومعالم ضيق لم أغفلها، فالقسم كله قد عرف علاقتي بشريف. في مثل تلك الحالة وعكس كل الاحتمالات أضغط دواسة البنزين حتى آخرها. شريف في العزل وعليه عسكري خدمة. عملوا إيه معه؟ 5 ساعات رغي وما طلعوش منه بأي مصلحة، مشي وقالوا جايين بكرة يكملوا تحقيق. أنا عاوز أخشله. لا دي أنا مش قدها يا دكتور. يا محسن وكتب الله ما ينفع، دكتور كيلاني شادد الاسم كله، أنا كده أروح في داهية. اسمعني يا محسن، أنا لو ما دخلتش لشريف النهاردة ذنب سامح هيبقى في رقبتك. هو أنا اللي قتلته لمؤاخذة يا دكتور؟ الكلمتين اللي هعرفهم من شريف محدش هيعرف يطلعهم منه غيري. لو همك سامح الله يرحمه دخلني. نص ساعة يا محسن، نص ساعة ما تبقاش رخم يا جدع. هو أنا جاي من الشارع؟ طب والعسكري اللي على الباب؟ يعني هتغلب يا محسن؟ وبعدين هزبطك وزبطه، ليك عندي تظبيطة هتحلف بيها. دعك عينيه وداعب شفتيه الباهتتين ثم نفث دخان السيجارة التي أخذها مني بضيق قبل أن يهز رأسه في من وأذى واضحين ويشير لي أن أترقب رنة محمولي لأدخل. انتظرت 10 دقائق حتى أتتني إشارته. عبرت البوابة واقتربت من باب العنبر الساكن أبحث بعيني حتى جاءني من آخر الرواق مهرولا يهمس بالعافية وافق إني أستنى مكانه على ما يديها نص ساعة يفصل ويخش الحمام ويحضر الفجر جماعة في مبنى الإدارة، بس لازم أراضيه عشان ما يرغيش. تراضيه عشان يريح ويصلي؟ ماشي. هو شريف مربوط؟ الخلاخيل في رجليه. دسست في يد النخاس 50 جنيها فأخذها وأغلق باب غرفة العزل ورائي. طلعت قميصي وعلقته خلف الزجاج سترا ثم أضأت النور. شريف كان جالسا على سريره وقدماه مكبلتان بالأصفاد، لم يحدث دخولي رد فعل قدر ما أحدثه القميص المعلق في يدي. مشدوها مشدودا لم تنزل عيناه عنه لحظة، ينهج منفعلا كمن يصعد جبل. اقتربت فلمحت في عينيه رهبة ممزوجة بشوق. أنا شفت كل حاجة يا شريف، عرفت إيه اللي حصل لك وحصل لبسمة وحصل للمأمون قبلك. محبوس داخل نفسه يبكي براءته، انتفخت أوداجه وترقرقت عيناه بدمعة لا إرادية. أنا جبت لك القميص برفق اقتربت من السرير، رمق القميص مليا، ثم مد أصابعه ببطء ولامس نسيجه الجاف قبل أن يسحبه بشدة كادت تمزقه. ربطت على يديه فأرخى قبضته بعد لحظات. نظرت في عينيه أقرأ ما فيهما، وبدون أن أسأله قربت القميص من رقبته. النبض فيها ازداد طرقا على الأوردة، والعرق سال من جبهته على صدره. عريس يرتدي بدلة زفافه، محكوم عليه بالموت، يلف حول رقبته حبل مشنقة. فجأة تغير وجهه، فنزع القميص من يدي وألقاه بعيدا. ليه يا شريف؟ ما تسألش سؤال انت عارف إجابته، انت أذكى من كده. لا إراديا انتصب شعر جسدي، فالتقطت القميص الأثري وارتديته وأنا أستعيذ بالله في سري حين لمحت الابتسامة. مؤمن سألني بسخرية، وموحد بالله. أنا كمان موحد بالله أكتر منك، وعلى فكرة لوني مش أسود زي ما برسموني. أنا مش خايف منك. كذاب، تفرق إيه عني؟ تعمل كل اللي بتعمله وتسميني أنا شطان؟ ده حتى اسم خفيف. أنت ضعيف؟ بتقول الكلام ده وأنت بتتحامى في قميص قماش، مش عارف هو اختاركم على أساس إيه وأنتوا بالضعف ده. قالها وفتح الفم، فم شريف فتحه حتى كاد ينفسخ، ثم أمسك ضرسا في الصف الأيمن، قبض عليه بسبابته وإبهامه وجذب بمجهود لا يذكر، اقتلعه من اللثة بقوائمه الأربع. خرج بنفورة دماء أغرقت صدر شريف، رفعه أمام عينيه وتأمله قبل أن يبتسم. معذورين، أصله خلقك في آخر يوم للخلق، كان تعب خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت بتضحكني على فكرة، المفروض أتحرق دلوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مد يديه في فمه والتقط ضرسا آخر، جذبه بقوة حتى خرج بصوت كسر ودماء أغرقت الملاءة. كل ما هتذكر اسمه هثبت لك ضعفك. حين قالها انتابتني رعشة، كهرباء مرت فوق جلدي، صرع خفيف. نظرت إليه بعد أن خفتت موجته فوجدته يبتسم. مش هسيبك تدخل دماغي. أنا أصلا جوا دماغك، هتنام إمتى مع لبنى؟ ريحة لحمها شهية بتجيبني من مسافة 1000 ميل، وضعفك وجبتي المفضلة. بالمناسبة الجو حر والقميص ده مش هيحميك. تستفزني عشان أقلعه؟ مش هتفرق، صاحبه الغبي نجسه. قالها وابتسم حين التقطت طرف خيط مهترئ. نجسه؟ صفعتني كلمات عم سيد خياط القميص حين قال: القميص ده تلبسه ما يفرقك، إلا على باب الكني تسيبه في حتة طهرة، ولا تعاشر الحرمة اللي لوحدة، ولا يمسه دم لغاية ما يغادر. نظرت للقميص على جسدي وتأملت البقعة الداكنة، بقعة دماء زوجة المأمون. نظرت في وجه شريف المبتسم رغم نفورة الدماء النازفة منه قبل أن أخلع القميص بهدوء. مش قلت لك القميص مش هينفع؟ لم أجبه. فردت القميص على الأرض أتأمل رسومه وأرقامه، وفي رأسي ترددت بقايا كلمات صانع القميص: القميص هيرفع عنك، مكتوب عليه بالمسك والزعفران درعك وحمايتك في 9 أرقام ما بين الكاف والنون، قولوا الحق وله الملك. التقطت عيناي فوق الصدر حرف كاف كبير متبوع بتسلسل أرقام مفصول بنقاط، يبدأ من 60 وينتهي 68 عند حرف نون موازن: 9 1 200 141، تعني بعد تحويلها لحروف عبارة 9 أرقام. شريف كان يطلب شفرة الأرقام 9 يستغيث بها بعدما علم أن القميص لا فائدة منه بدونها. كان يقصد 9 أرقام لكنه لا يعرف مكانهم في القميص وسط زخم الأرقام والحروف المتشابكة، والقميص ينسى مكانه وسط الغيبات المتلاحقة، الغيبات التي يتولى فيها نائل السيطرة ومكان الأرقام أفصح عنه عم سيد في رحلة الفيل الأخيرة ما بين الكاف والنون. برعشة حاولت تملكها أخرجت الورقة من جيبي، الورقة التي جاءتني في البريد. لمعت عينا شريف حين رآها. ركعت على الأرض وأخرجت قلما، تأملني بابتسامة والدماء لم تكف عن التدفق من فمه. بخط حاولت السيطرة عليه كتبت الأرقام 9 في المربعات المتجاورة داخل رسم الوجه ذي العينين السوداوين والأذرع الطويلة. كتبتها كما رأيتها على القميص، من الكاف إلى النون، من اليمين لليسار، من 60 لـ68. انتهيت فرفعتها في وجه شريف، رمقها بابتسامة، خفتت حين قمت واقتربت، ثم صارت غضبا، ارتعشت من أجله لمبة الغرفة قبل أن تنطفئ. سد السكون بضعة ثوان، فتحت فيها عيني محاولا حصد أي تفاصيل قبل أن تصمني رجرجة السرير الحديدي على الأرض، قوائمه المعدنية الأربع تضرب البلاطة برقع مدون. التصقت بالحائط لا إراديا حين ارتعشت اللمبة في ومضة سريعة، رأيت فيها الجسد الضعيف يتزلزل كشخشيخة في يد طفل سادي ينتفض كأن خط إمداد مدينة بالكهرباء قد احتضنه. من الهول غفلت أن أقترب حين التقطت صوت محسن من الخارج يضرب الباب مناديا: يا دكتور افتح يا دكتور. نفضت عن نفسي الذهولة واقتربت من شريف محاولا تثبيت قدميه التي كادت تبترها القيود جذبا. التقطت ذراعه قبل أن أقفز فوقه وأجثم على صدره قابضا على ذراعيه محاولا رفع ركبتي فوق عضديه لتثبيته. كان ذلك حينا فتح الباب تحت وطأة ضربات كتف محسن، فصرخت فيه حقنة هاليدول يا محسن بسرعة. هرع الأخير لينفذ الأمر وكاد يتزحلق على البلاط من الهرولة حين التفت لشريف الذي رمقني بغضب محتقن قبل أن يصرخ في وجهي صرخة أيقظت المستشفى، صرخة طويلة فجرت شريانا صغيرا في عينيه وطبلة أذني، صرخة خرجت بنفس عفن وزبد سال من شدقيه قبل أن يتقيأ، تقيأ نهرا أصفر ممزوجا بالدماء فوق صدره وصدري والسرير. كان ذلك حين أتى محسن، تبعه عسكريان وضابط سمعوا الصرخة فدخلوا ليتسمروا في ذهول. ناولني محسن الحقنة ثم قبض على ذراع شريف فتحررت يدي. صوبت الإبرة لوريد في عنقه المنتفخ وهممت بغرز السن حين سكن بغتة. همد وارتخى جسده كأن الروح تنسل منه بلا إذن. لمست في وجهه زوال المعاني فألصقت أذني بفمه محاولا اللحاق بإرث يندثر. همس بنفس واهن متهدج ملؤه الحشرجة: خلاص يا يحيى. ابتسمت له. تلك كانت المرة الأولى التي أقابل فيها شريف منذ 10 سنوات. أنت اللي بعت لي الورقة يا شريف. هز رأسه إجابا وترقرقت عيناه. كنت بغيب في الأسبوع 6 أيام، أصحى ألاقي كل حاجة متغيرة. في مرة فكرت فيك، رغم كل شيء كنت عارف إنك الوحيد اللي ممكن يوصل. قطع حديثي ضابط الشرطة الذي أفاق من سكرة المفاجأة: أنت دخلت هنا إزاي؟ دقيقة، انزل، أنا دكتور هنا. دكتور مش دكتور، ممنوع الدخول للمريض ده بالذات، دي أوامر. المريض ده هينهار في أي دقيقة ولازم يتلحق. عندك استعداد تشيل المسؤولية؟ نطقتها بحزم من يعني تهديده، فتقهقر بغضب مكبوت خوفا من المساءلة. التفت لشريف وسألته: بس ما مراتك؟ قاطعني: راحت مني يا يحيى، ما كنتش هستنى يقطعها قدامي. أنا هوصل ده للجنة ما تقلقش. هو ارتعش فمه وهز رأسه، فقربت أذني محاولا الإصغاء: أنا مش عاوزك توصل حاجة وهما مش هيصدقوك، سيبني أرتاح يا يحيى. قصتك لازم تتعرف. مش مهم، أنا كان كل همي ما ينتصرش عليا، ما موتش منتحر. كنت واعي لما قتلت سامح؟ سامح كان هيأذيك، ما كانش جواه غير الغل ناحيتك. أبهتتني إجابته فأردف: قتلة واحدة زي اتنين. نظرت في عينيه فقرأت وعيه بما يقول قبل أن تنبثق الدماء من فمه في كتل داكنة، الكبد ينهار. لحظات وزاغت عيناه. محسن هات لي دكتور بسرعة، أمرته فخرج مسرعا. فالتفت للضابط: يمكن نحتاج تصريح خروج. على كرسي بلاستيكي أصفر غير مريح جلست في طرقة أمام غرفة العمليات التي نقل إليها شريف. رجال الشرطة من حولي يقفون بأكواب شايهم البلاستيكية وأجهزتهم اللاسلكية ودخان سجائر لم يعبأ بقدسية المرض، بل شجعني لأشعل واحدة. عينوا لي عسكريا ليرافقني، ولولا صياحي في وجوههم لكبلوني في يده. كان علي الانتظار ساعة أخرى قبل أن تشرق الشمس ويخرج الطبيب. أخبرنا أنه سيطر بالكاد على النزيف وأن الحالة استقرت رغم فشل وظائف الكبد بسبب الورم. لما سألته أي ورم؟ أجبني بأن شريف يعاني ورما خبيثا في الكبد، ولم يصدق أنه قد تم فحصه منذ أيام قليلة ولم يكن فيه شيء. ظللت على الكرسي الأصفر غير المريح بجانب العسكري العرقان حتى أتت المديرة تجر وراءها خازوقا ومقصلة مربوطين في حبل مشنقة، وضعتهما بجانبي وجلست. اديني سبب واحد لوجودك النهاردة في أوضة شريف. لو حكيت لحضرتك مش هتصدقي. أغمضت عينيها في نفاد صبر، فحسمت أمري وقلبت المائدة بطعامها المتعفن في وجهها. شريف ممسوس. رفعت رأسها للسقف تضرعا أن ينزل بي عذاب قوم لوط وعاد وثمود دفعة واحدة. الأول كان ازدواج ودلوقتي جن وعفاريت. انت الخمس سنين اللي سبت فيهم الطب دماغك باظت. مش بقول لحضرتك مش هتصدقيني. ليه؟ مصدقاك طبعا، ودكتور كيلاني يرفع تقرير لجنة للمحكمة يقول فيه إن مستشفى العباسية شايفة إن المتهم ملبوس ومستعدين نعمل له زار كمان، ومحتاجين في الميزانية الجديدة ديك أسود يتيم. أيا كان، شريف لما يفوق هيتكلم طبيعي ويعترف بكل حاجة. هيعترف إنه قتل مراته؟ هيقول كل حاجة. سكتت تدرس كلماتي وقرارها. لحظات وانحنت تهمس. ما كنتش أتمنى أقول ده، بس ما ادتنيش فرصة. هحولك إجازة بدون مرتب لغاية ما تلاقي شغل، وتيجي تقدم استقالتك عشان ملفك يفضل سليم. لغاية ده ما يحصل مش عاوز أشوفك في المستشفى. خد بالك من نفسك يا يحيى. ماشي، في بس حاجة، محسن الممرض ملوش ذنب، ما شافنيش وأنا بدخل. حدجتني برعب، زمت من أجله شفتيها ثم هزت رأسها إيجابا وقامت إلى غرفة شريف بعدما همست في أذن الضابط فأمر العسكرية بمصاحبتي حتى باب المستشفى. مشيت بجانبه حتى صادفت شجرة الكافور المقطوعة. بحثت عن عم سيد بعيني قبل أن أسأل عنه إحدى الممرضات الهائمات. عم سيد تعيش أنت من يجي 4 سنين، حزن يا حبة عيني ومات بعد الشجرة دي ما اتقطعت. دهيتك حمل اللي قطعها، كان دايما يقول عليها شجرتي، الله يرحمه. من سيتحدث عن عم سيد سيدفع غرامة 5000 جنيه. خرجت يومها من المستشفى إلى محطة مصر، حجزت تذكرة في قطار 12 المتجه للإسكندرية قبل أن ألتقط كوب قهوة وأجلس على دكة مغمض العينين، محاولا إقناع 1000 صرصار في رأسي أن يكفوا عن حك أجنحتهم الجافة في بعضها. أضغط مرارا زر الإسكيب في كيبوردي فلا تستجيب. دخنت 7 لفافات دخان لتسيل دموعهم ولم يطيروا. فصرفت عيني إلى الناس أتأمل تحركاتهم النملية، طبائعهم المترجمة ترجمة موثوقة في لغة أجسادهم، غباءهم، اصطناعهم، نفاقهم، ضعفهم، عهرهم، وفي أحيان قليلة طيبتهم غير المبررة. اللعنة على البشر. بعضنا تكفيه كلمة لينة، والبعض لا يكفيه كرباج سوداني معقود منقوع في زيت مغلي. أعتقد أني من النوع الثاني وغير مؤمن بالتغيير. حين أصل الإسكندرية سأنزل البحر الذي انقطعت عنه 5 سنين. سيطهرني الملح أو يلسعني قنديل سام لا يهم. سأنهي علاقتي بالخمر تدريجيا، لكني سأحتفظ بالبيرة، فالشعير فشل في إسكاري. لن أقاوم كأس جوني ووكر بلو ليبل إذا حضر، ففي نكهتها مذاق شفتي لبنى. لن أرى لبنى ثانية، فحلقت World Deadly Spider National Geographic عن أكثر العناكب خطورة تقول: سينسج حولها خيوطه شديدة الرقة والشفافية، والتي تعد أصلب الألياف الطبيعية على الإطلاق، حتى تبطئ حركتها وتنهك من محاولات التملص من الأسر أو الانغماس فيه قبل أن يقترب العنكبوت السكير منها ويبدأ في لفها سريعا لتظل حية طازجة ساخنة بجانبه ليلتهمها وقت ما يشاء بعد أن تفقد ابنتها وزوجها. كما تتميز تلك الفصيلة بعدم وجود مستقبل أو حاضر، هي فقط تعيش ماضيا لا تخرج منه. انتهت الحلقة حين ظهر رقم لبنى على شاشتي. حكيت ما حدث في الليلة الماضية مخففا التفاصيل قدر المستطاع والتوابع التي ستحدث حين يتقيأ أخوها الكلام الذي تحرر في صدره، ثم طمأنتها بكلمات من التي نقولها حين لا نجد شيئا نقوله، رفقا بها وبوالدتها العجوز التي كادت أن تكون يوما حماتي. غابت في صمت ثقيل قرأت فيه تخبطا وخوفا ودموعا تنحدر ببطء قبل أن تصيح في ابنتها توترا: قلت 100 مرة تلم لعبك يا حيوانة. تختلف الأم كثيرا عن حبيبة سابقة. يعني شريف حالته؟ شريف هيبقى كويس، الكبد تعبان شوية بس هيبقى كويس. أنا مكسوفة منك جدا، أنت سبت المستشفى بسببنا. كده كده كنت هسيبها. أنت كويس؟ أنا كويس. هشوفك؟ رحت فين؟ ولا حاجة، أنا هقضي شوية وقت عند أمي في اسكندرية، محتاج أغير جو وأشوف ميشو ابن أختي و... بقولك هشوفك. خليني بعيد يا لبنى. كنت عارفة إنك هتقول كده. يحيى أنا بحب. سرت قشعريرة على جلدي لما قالتها، خرجت منها همسا لأن زوجها بالقرب منها، زوجها الذي يراها كل يوم، زوجها الذي ينام معها كل خميس، يراها ليمونة ذابلة وأراها تفاحة فائرة. اللعنة على أفكار المتسخة ودراما الحياة الرخيصة التي تشبه مسلسل The Bold and the Beautiful. أنا محتاجة لك، بلاش تبعد. أنا لو ما بعدتش هتكرهيني. خلي في حاجة حلوة تفضل. أنت خليت جبل جليد يتحرك وبعدين عاوز تروح؟ خدي بالك من نفسك يا لبنى. أنهيت المكالمة فأغلقت المحمولة على قلبي وركبت القطارة. رجرجني إلى الإسكندرية قبل أن أرتمي في حضن أمي. أعدت احتلال حجرتي التي شهدت سنوات مراهقتي وفتحت شبابيكها التي أكل يود البحر دهانها وأخشابها. قابلت قمصان المشجرة، شرائط دورز القديمة والهارديسك 80 جيجا الذي يحوي كنوزا وروائع أفلام بورن السبعينيات ومكتبة مارلين تشامبرز الكاملة. استقررت يومين قبل أن أقرأ خبرا صغيرا في جريدة عن حريق شب في محل وشم بمصر الجديدة، أسفر عن مصرع صاحبة المحل ومساعدها ولا أثر لشبهة جنائية. ذكرى الكلب الأسود لا تغادر ذاكرتي، أتخيله يتابعني أينما كنت. وسواسه أجبرني على النوم بعد الفجر أكثر من مرة. فشلت في الوصول لموزع دي أم تي يعرف ما هو الفيل الأزرق، ولما سألت تاكي تلفونيا أخبرني أن المنتج مختف من السوق. ملتزم بالبيرة فقط، في سابقة هي الأولى من نوعها لثلاثة أيام كاملة. اكتشفت أنني لا أستطيع مجاراة ابن أختي، قرد صغير يلعب فوقي 24 ساعة في اليوم ولا ينام، كما أنه يعشق شوربة الخضار التي أهجرها مسافة شهر تفوح منه رائحتها أينما ذهب. وجدت نفسي أوتوماتيكيا أعود للقاهرة بزحامها وعوادمها ووحدة المحببة لنفسي. علقت صور ابنتي وزوجتي على الجدران ثانية، واسترضيت جارتي مدام كوثر بشال أخضر كان لزوجتي نرمين، فقد حلمت بها لأول مرة، وطلبت مني أن أهبها الشال لأنها أبدت إعجابها به مرة. صدقتني جارتي لأن الواقعة كانت سرا بينهن. أخذت الشال فبكت واحتضنتني قبل أن تناولني طبق رز بلبن بائت. بت أقضي ليلي كله تقريبا عند عوني، واكتشفت مع الوقت أن شاكر إنسان وله مشاعر، كما تأكدت أنه يعاني ضعفا جنسيا أساعده نفسيا في تجاوزه بعدما اعترف لي وبكى. رحلت نيجوزي لبلدها بلا رجعة بعدما تعاركت مع عوني. سألتها قبل أن تغادر عن السلسلة التي أعطتها لي، فقالت إن فيها تحويجة معطرة خليطا من البخور يدفع الأرواح الشريرة، وقالت إنها رأت يومها ظلا داكنا يتحرك بجانبي. سألتها إن كان لها أصول مصرية أو عربية، فأخبرتني أن لها جدة حبشية عاشت في مصر يوما ما. عرفت من محسن أن التقرير قد خرج من 8 غرب على يد دكتور كيلاني بأن شريف بنسبة كبيرة يعاني خللا نفسيا، وإن لم يشر لوجود خلل عقلي يعفيه من مسؤولية الجرائم خاصة بعد اعترافه. حكمت المحكمة عليه بعقوبة 15 عاما، لأن الشك يفسر لصالح المتهم، فحكم خاطئ يفضي لبراءة أو سجن خير من حكم خاطئ يودي ببريء للإعدام. مر شهراني لم أتلقى فيهما اتصالا من لبنى، وأمسك نفسي بالكاد أن أطلب رقمها. أجلس يوميا أمام الإنترنت أبحث في طلسم النكاح. شغف غريب استولى علي بشأن ذلك الكيان الأسود، العزائم وعلم الأرقام ومتتالية المربعات. تعلمت حساب اسم الشخص ورغبته، ثم خلطها وتحويلها لأرقام قبل أن أضعهما في المربعات التسعة، مربعات قد تحمي وقد تدر على حسب وساخة أو طهارة مستخدمها. كما علمت أن الأرقام التسعة التي نقلتها من القميص إلى الورقة هي ترجمة لاسم الله المانع، وحسابه بالأرقام حسب الجدول المانع 1 30 40 1 50 70، ويساوي مجموعهما 192 و192. نطرح منه الآس وهو 12 فتساوي 180، ثم نقسمها على 3 فتساوي 60، ليوضع بعد ذلك في مربعات الحماية وفق ترتيب أشبه بنجمة خماسية تبدأ من الأسفل بذلك الترتيب: 63 68 61 61، أفقيا، وبعدها 62 64 66 أفقيا، وبعدها 67 60 65 أفقيا. ولم يكن ذلك هو الترتيب الذي وضعتهما فيه حين لوحت بالورقة في وجه شريف. قبل أن أقطب حاجبي توترا، خفتت الأصوات في أذني واختلجت أنوار الغرفة. انقبض صدري وضمر إحساسي بأطرافي حين شعرت بالحضور. التفت بحدقتي ناحية الباب فرأيتها زوجة المأمون تجر شعرها على الأرض وراءها وتقترب. مشلول تبعتها ولا أقدر على الحركة. في غمضة عين بات وجهها أمام وجهي. شعرت بأنفاسها على صدري وحفيف شعرها فوق صدغي تتمتم بنغمة خافتة: مهما الزمان طول، لا تتجوز لأرملة وللي جوزت لأول تاكل في خيرك وتذكر جوزها الأول. نظرت في عيني ثم فتحت فمها ببطء، ففتحت فمي مقلدا بلا إرادة. أخرجت مادة رمادية أشبه بالمخاط، سبحت في المسافة الضئيلة بيني وبينها بلا جاذبية قبل أن تدخل فمي الذي انغلق بضغط كادت معه أسناني وضروسي أن تتكسر، ثم انسد أنفي. ابتلعت السائل عنوة بعد مقاومة لا تذكر، لا طعم له ولا رائحة. في غمضة عين أخرى رأيتها عند باب الغرفة تنظر لي بابتسامة قبل أن تغادر، وينسحب وراءها شعرها على الأرض. كان ذلك حين انطفأ الكون بنجومه ومجراته بغتة. أغسطس، درجة الحرارة 90 سلسيوس مئوية. منبه المحمول انتزعني من غياهب النوم راقدا على جانب الأيسر، ألفظ أنفاسي، قلبي منسحق في ضلوعي، صفراء معدتي تسلخ حلقي، والعرق يكسوني كملاكم في جولته الثانية عشرة. مددت ذراعي قصرا إلى المنضدة فلم تتحرك تنميلا، نفضتها ليتدفق الدم فيها قبل أن ألتقط المحمولة لأخرس إلحاح جرسه المستفز. بمعجزة جلست محاولا استيعاب الزمن، عيناي مغلقتان بأسمنت سريع التصلب، ورائحة حلقي مؤخرة خنزير ميت. قمت مترنحا أجتر كابوس ليلة أمس، سيدة الدار التي زارتني قبل الفجر وأغنيتها التي لا زالت ترن في رأسي. تخبطت حتى باب الغرفة وخرجت إلى الصالة حين رأيتها مارة بضفيرة وصلت لنصف ظهرها وشرط قصير خرجت منه ساقاها النيون. دعكت عيني قبل أن أتبعها للمطبخ، لم تشعر بوجودي حين دخلت. كانت واقفة أمام منضدة المطبخ تقطع الخبز لتصنع سندويشا. لبنى، شهقت والتفتت لي ببطن في شهرها السابع. أعمل صوت وانت ماشي، خضتني حرام عليك، قالتها ثم اقتربت ولثمت خدي بقبلة متعجلة قبل أن ترجع للمنضدة لتصب لبنا في طبق كورنفليكس. انت بتعملي ايه هنا؟ بعمل سندويشات لهانيا، والنبي املالها الزمزمية، الباص زمانه جاي، قالتها ودست زمزمية بلاستيكية تحمل رسمة ويني ذا بو في يدي، وخرجت مسرعة تدق الأرض بشبشب وردي. خرجت وراءها أبحث عن الفيل الأزرق ولم أجده. الشمس تمارس الجنس مع عيني بلا حياء، بالكاد لمحتها تدخل غرفة ابنتي. لما تبعتها رأيتها جالسة على السرير وهانيا ابنتها بين ساقيها توليها ظهرها لتسلك شعرها بالفرشاة. تسمرت فاقدا القدرة على الاستيعاب حتى التفتت لي الطفلة وابتسمت قبل أن تقوم لبنى وتلتقط من يدي الزمزمية. يا كسلان، خش الحمام، أنت اللي هتتأخر على الشغل يلا، قالتها ودفعتني ناحية الحمام حين أطلق الأوتوبيس بوقه. يا لهوي، البصجي، يلا يا هنيا، بوسي يحيى. أقبلت علي الطفلة وقبلتني بابتسامة نائمة. ملأت لبنى الزمزمية قبل أن تفتح لها الباب وتطلقها في الحديقة وترسل وراءها قبلة في الهواء، ثم أغلقت الباب وتأملت وجهي بدهشة. مالك؟ عامل كده ليه؟ انت ازاي؟ حصل حاجة مع خالد؟ قطبت جبينها حين سمعت اسم خالد ثم جلست. آخر مرة في التليفون كان غلس جدا، بس هيجي ياخد هنيا النهاردة يخرجها. اشترطت عليه يرجعها بدري عشان المدرسة مش زي آخر مرة، وهيجيب بقية القسط بتاع الترم التاني. لبنى، أنا مش فاهم حاجة، أنت اتطلقتي؟ فلتت منها ضحكة عالية قبل أن تشير لبطنها المنتفخ. لما كنتش بطلت شرب كنت صدقتك، يلا أنت اتأخرت الساعة 7:30، قالتها ودفعتني دفعا ناحية الحمام. في الطريق مررت بصورة على الجدار، صورة تجمعني بلبنى، أرتدي بدلة عريس وترتدي فستان عروس، وبيننا هانيا. لبنى، احنا بقالنا قد ايه متجوزين؟ يا يحيى بطل رخامة، بجد؟ نسيت؟ ردي بس. سنتين وثلاث أيام، يلا. اتجوزنا إزاي؟ أنا مش مصدقة رخامتك النهاردة. ردي بس عليا. نفخت في ملل ثم أحاطت رقبتي بذراعها. نسيت لما طلبتني وقلت لي محتاج لك؟ نسيت لما سألتني إيه معنى نقضي عمرنا متعذبين؟ نسيت الفيلم اللي عملناه عشان نبقى مع بعض؟ وبعدين؟ وبعدين طلبت الطلاق من خالد. إيه يا يحيى، مالك النهاردة؟ أنا خليتك تطلقي من خالد؟ أنت خلتني أسعد إنسانة في الدنيا، يلا هتتأخر. لثمتني بقبلة متعجلة ثم دفعتني للحمام وأغلقت الباب ورائي وابتعد صوتها. وقفت متيبسا أتطلع لنفسي في المرآة، أغمضت عيني محاولا تذكر ما شربت بالأمس. لم أتذكر سوى زيارة زوجة المأمون وإفرازها الهلام في فمي. امتعضت قبل أن أصفع وجهي لأفيق من الحلم الغريب. تألمت قبل أن أشعر بالحرارة تستعر على جلدي، جلد ذراع اليسرى. خلعت القميص الذي ارتديته فرأيت وشما داكنا يمتد من الكتف لينتهي في الكف، تقطعه بالعرض خطوط تلتف حول ذراعي كدرجات السلم، نهاية كل منها مشبوكة بما يشبه حرفي صاد متعاكسين. وشم يتحرك كفروع اللبلاب ببطء. مرحبا بكم في قناة مكتبتي. أرجو أن يكون محتواها في مستوى تطلعاتكم، ومن أجل تشجيعنا نرجو دعمنا بتعليقاتكم وإعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدها.